وكذلك أخذنا أحكام الميم الساكنة أحكام الثلاثة، لها ثلاثة أحكام: الإضغام بغنة في مثيلتها، والإخفاء بغنة عند حرف الباء، والإظهار عند باقي حروف الهجاء. وأخذنا أحكام الراء وبينا معناها الحالات، قلنا للراء كم من حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى الراء المتحركة بالحركات الثلاث، وقد بينا أراء رو ري، وقلنا متى تفخم ومتى ترقق. هذه حتى في سجل صغير، حتى في ورقة صغيرة، أي ويسمى كنس معناها الصلاحي تقريب للأذهان، وقد أخذنا قلنا الحالة الأولى. الحالة الثانية الراء ساكنة سكونا أصليا، وقد بيناه. ثم الحالة الثالثة والأخيرة الراء ساكنة سكونا عارضيا، وقد بينا كذلك المستثنيات. ثم أخذنا أحكام اللام وقد بيناه، أحكام هاء الكناية وبيناه، اللي هي تسمى عند القراء عند البعض هاء الضميري. وكذلك أخذنا أحكام لام هل وبل، لام أل ولام هل وبل، وقد بيناه معناه فيها لام الفاعل متى تدخل معناها وإلى آخره ما جاء في هذا السياق. لكل حال لابد هذه أخذناها سابقا وبيناها لغة واصطلاحا. أردبان إخواني أخواتي بكل لطف إن شاء الله بعد حصة 2 باش ناخذه ندخل في باب المد والقصر، ونحن نراه إلى الآن مازلنا ما بيناش تخليص الحركات. سامحوني في العبارة، أنا أقول بكل لطف للسادة المستمعين والمستمعات، مش الإنسان يقرأ والله أنا صوته باهي، لا سيدي، شوفوا هل يخلص الحركة؟ ونحن بيناها الحركات ثلاث، طيب إن شاء الله في الباب إن شاء الله، لأننا مازلنا بالتدرج حتى لا نثقل المعلومة على السادة المستمعين والمستمعات. ربي إن شاء الله يبارك فيهم جميعا وللحاضرين وجميع المسلمين، لأن ممكن الكثير يقول والله باب المخارج والصفات، معناها أخرناها لماذا؟ لأن المخارج والصفات فيها نوع من الجدل، ونحن في التدرج حتى لا نثقل المعلومة على السادة المستمعين والمستمعات. بعد ما تولي نبدأها بتؤدى إن شاء الله وبتدرج، ونسأل الله التوفيق وحسن الخاتمة. أتفضل ما ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية. أتفضل سي نبيل اقرأ من قوله تعالى. قل بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم. كيف بارك الله فيك، نحن في الحقيقة ما مناش ما نشدوا عليك، لأن تو السادة المستمعين معانا ربي يبارك فيهم جميعا المستمعين والمستمعات، لو كان نشدوا عليك في في في الحركات أما خلاها تمشي قالي معناه قولوا نحن نزيدوا 4-5 أحزاب إن شاء الله كان في عمر بقية. قل آو آ هذه يسمى همزتان، هي قولوا في كلمة هي لولا محققة آ، والثانية مسهلة، ونجد فوق الواوي نقطة مستديرة سوداء. قلنا علامة التسهيل هي نقطة سوداء مستديرة، نجدها فوق الواو، هي بين الهمزة والياء. لا نقول آو، لا نقول آو آو ولا آيذا، لا هي آي ولا هي آي. قل نقول قل أنبئكم، أنبئكم سادة المستمعين والمستمعات العالية تقولها وسبقنا الحكم. هذه أحكام إن شاء الله نقرأ باب الهمزتين من كلمة وباب الهمزتين من كلمتين إن شاء الله بعد ما نكمل إن شاء الله مخارج والصفات تنبين معناها أحكام الهمزتين من كلمة ومن كلمتين للإمام قالون إن شاء الله. ما إذا ننطق بها هكذا قل أنبئكم، أعدها قل أنبئكم، قل أنبئكم، قل أنبئكم، آو لهي أو لهي، قل أنبئكم، قل أنبئكم، قل أنبئكم، قل أنبئكم، قل أنبئكم، قل أنبئكم، أحسنت أعدها قل أنبئكم، قل أنبئكم، قل أنبئكم، قل أنبئكم، قل أنبئكم، قل أنبئكم، قل أنبئكم، قل أنبئكم، قل أنبئكم، قل أنبئكم، قل أنبئكم. نعم استخرج الأحكام من هنا. أنبئكم بي. أنبئكم عن الإخفاء سيدي. حسن. الميم حكمها الإخفاء بغنة الميم عند الباء. حكمها الإخفاء. قول ابن جزري ماذا قال؟ ماذا قال؟ من يذكرني وأخفيني الميمة إن تسكن بغنة لدى باء إن على المختار من أهل الأدى، وقد بيناها سابقا. نعم. قلنا الأشقال فيها العلماء ماذا قالوا فيها. نعم مالا. إذن الإخفاء مع الغنة. قل أنبئكم بخير من ذلكم. نعم بخير. بخير إدغام مع الغنة سيدي. إدغام بغنة. هنا قبل كل شيء الراء مرققة. مرققة. لماذا؟ لأن ما قبلها متحركة. لأنها متحركة بالكسر. أحسنت. والتنوين متتابع. نعم تنوين متتابع. إدغام بعد حرف الميم. أتى بعده حرف الميم. إدغام. إدغام مع الغنة. ما شاء من الله. قول ابن الجزري وأدغي من بغنة في يومين. أحسنت بارك الله فيك. من ذلكم النون عند الذال. النون عند الذال إخفاء مع الغنة. بارك الله فيك. والذال من ذا سيدي. الذال من ذا ما شاء الله. أو سادة المستمعين والمستمعات قولهم بكل لطف أو بدا كيفكم والحمد لله هاو توا يتقن التلاوة ويتقن الأحكام التي أخذناها بفضل الله سبحانه وتعالى. واصل. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من جنات غن. عيد الآية. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. بارك الله فيك. استخرج الأحكام من هذه الآية. عن الحكم الأول سيدي النون عند النون عند الدال. عند الدال. نعم. الإخفاء مع الغنة. الإخفاء مع الغنة. نعم مع الغنة. ثم الراء. الراء مفخمة. راء مفخمة. ماذا؟ متحركة بالفتح. لأنها متحركة بالفتح. بالفتح ما شاء الله. ربهم جاء الميم عند الجيم. الميم عند الجيم سيدي. عنا الإظهار. الإظهار. بارك الله فيك. بارك الله فيك. حكمها ماذا؟ الإظهار. الإظهار. الإظهار. حكمها ماذا؟ الإظهار. الإظهار. ما شاء الله قصرت. بارك الله فيك. ثم جنات. النون مشددة. مشددة. مضاعفة. مضاعفة. إظهار الغنة فيها. إظهار الغنة فيها من قول ابن الجزري. وأظهر. هذه الغنة من نون وميم إذا ما شدد. شدد. إذا ما شدد. جنات عن تنوين سيدي. تنوين متتابع بعده حرف التاء. وماذا؟ إدغام. لا. الإخفاء مع الغنة. الإخفاء ومع الغنة. نعم مارك الله. يعني ثم عنا الجيم سيدي. قلقلة. لأنه من حروفي فيه القلقلة. لأنه طبعا من حروفي قطب لأنه ساكن سكون أصلي. نعم نعم أي نعم. تجري عنا الراء مرقة سيدي. لأنها متحركة بالكسر من قول ابن جزري ورقق الراء إذا ما كسرت. نعم واضح. ثم من تاء. النون عند التاء. الإخفاء. إخفاء مع الغنة. ما شاء الله. ومن قول ابن الجزري والتاء من تقى. التاء من تقى. نعم. والتاء من صف تقى. ذا ثنا كم جاد شخص قد سما. أي دم طيبا زد في تقى ضع ظالم. ما شاء الله. الأنهار. النون عند الهاء. الأنهار سيدي عن الإظهار. نعم. النون ساكنة. نعم. غير مجردة من السكون تحمل فوقها سكون. هذا هو معناها. بعد حرف الهاء اللي هو من حروف ماذا؟ الحلق. أيوة. بعدها حرف الهاء. نعم. من حروف الحلق. بعدها حرف الهاء من حروف الحلق. نعم حكمها الإظهار. نعم إظهار. ثم عنا الراء مفخمة سيدي لأنها متحركة بالضم. بالضم. نعم نعم. خالدين فيها. بارك الله فيك. أي وصي عليه أعطف من قريت على خالدين فيها. تفضل. خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. بارك الله فيك. شوية تخليص الحركة للراء سيأتي بيانها. تخليص الحركات. استخرج الأحكام من هنا سيدي. عنا إدغام بغنة في الجيم والماء. والميم أحسنت وأزواج تنوين في الجيم عند ميم مطهرة. نجد أن التنوين هنا متتابع بعد حرف الميم التي هي من حروف يؤمن أو ينمو الإدغام مع الغنة. نعم. الراء مفخمة لأنها متحركة بالفتح. أي أحسنت. وإدغام أيضا فتاء والواو مطهرة عند واوي ورضوان. الإدغام مع الغنة. نعم. والري متحركة, متحركة. نعم. بالكسر حكمها ماذا؟ الترقيق. حكمها الترقيق لأنها متحركة بالكسر من قول ابن الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت. أحسن. ثم نفس الحكم ورضوان منا نون التنوين في لفظ ورضوان تنوين متتابع بعد حرف الميم التي هي من حروف يؤمن حكمها الإدغام مع الغن. نعم. ما هي لفظ الجلالة؟ من الله مفخم. أحسن. لأنه سبق بفتح من الله من قول ابن الجزري وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله معناها لفظ الجلالة سبق بفتح حكمه التفخيم. بارك الله. واصل التلاوة. والله بصير بالعباد. بارك الله. لفظ الجلالة كذلك حكمه ماذا؟ التفخيم. حكمه التفخيم لأنه سبق بفتح عن الإقلاب هنا سيدي عن الإقلاب التنوين. أي نجد الحركة الثانية من التنوين نجدها فوق ميم صغيرة أي وبعد حرف الباء حكمه ماذا؟ حكمه الإقلاب. الإقلاب مع الغنة مقول ابن الجزري من يذكرني من حين لآخر أي والقلب عند الباء بغنة. ما شاء الله بارك الله فيك. ملاحظة هنا ممكن الكثير أو البعض يقرأ بيقول والله بصير. قلت هذه قراءة ورش رد بالك نحن نقرأ برواية قالون إن شاء الله نذكرها. قول ورقق ورش ماذا يقول؟ ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء والكسر موصلة ولم يرى فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاف كملا وفخمها في العجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متبدلا وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب إلى آخر ما جاء في هذا السياق. إن شاء الله تو في باب القراءات إن كان في العمر بقية إن شاء الله تو بينها. أمر بالك عند قراءة قالون بالتفخيم والله بصير بالعباد. وكذلك في الدال من لفظ بالعباد ساكن سكون عرضي ما حكمه؟ حكمه القلقلة. لماذا؟ لأنه من قطب جد وهو ساكن سكون عرضي لأجل الوقف. بارك الله فيك. طبعا انتقل الآية. تفضل الشيخ العزيز تفضل يقرأ لنا الآية اللي بعدها. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. بارك الله فيك. نار الغنة. أيوة. النون النون مشددة أي لا أقبلها. الراء متحركة بالفتح ما حكمها؟ أرى تفخيم. حكمها التفخيم. بارك الله. إننا النون إظهار الغنة فيها آمنا كذلك. فاغفر ما حكم الراء هنا؟ فاغفر سيدي هذه مرققة. بارك الله فيك. فاغفر لماذا؟ هذه الراء ساكنة سكونا أصليا من قول الجزري. لماذا قال كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. إذن هنا فاغفر الراء حكمها الترقيق لأنها ساكنة سكونا أصليا وسبقت بكسر أصلي متصل بها هذا حكمها الترقيق. بارك الله فيك. وقنا عذاب النار النون كذلك ظهر النون بالغنة أحسن. بارك الله فيك ما خسرتش. ننتقل إلى الحديث الشريف للاستئناس كما قلنا ونحن في فضل سورة البقرة. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف فتحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بن سلام بلغني أن البطلة السحرة. رواه مسلم. قلنا الغيايتان مثنى غيايا بغين معجمة وياءين مثنتين تحت وهي كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة والغاشية ونحوهما وفرقان أي قطعتان عنها كل شيء يظل الإنسان فوق رأسه. نقول نحن عبر روحك أنت في شمس محرقة عنها في شهر أوت مثال ولا في شهر جويليا بالاصطلاح نعرفوه مع بعضنا وأنت معناها إيش نقوله معناها قاعد تبحث على ظل وإذا به جاءت سحابة أي معناها غمامتان أو غيايتان معناها شيء يحول بينك وبين الشمس أو شيء قربوه شيء يحول بينك وبين الشمس المحرقة هذه تسمى غمامتان أو غيايتان أو فرق معناها قطعان من طير صواف. نقول نحن ألف طير من النوع الكبير من النسور النسر ومصطفين مع بعضهم الأجنحة متلاصقة وهم فوق منك يحجبوا عليك حرارة الشمس. هذا هو معناها أو معناها كأنهما فرقان من طير صواف كان بهذه معناها البقرة وآل عمران يوم القيامة يكونوا معناها نقولوا نحن يحولاني معناه بينك وبين الشمس المحرقة. ماذا ننتقل على بركة الله تعالى إلى قراءة سورة الفاتحة. اليوم نأخذ لفظ الرحمن الرحيم من سورة الفاتحة ونبين أوجه الخطأ التي تقع فيه. الرحمن الرحيم يقع الخطأ في لفظ الرحمن من أوجه: أولا عدم تحقيق وترقيق همزة الوصل عند الابتداء، وكما قلنا أن همزة الوصل تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج في وسط الكلام وأوتي بها للتوصل بالنطق بالساكن. الكثير يقول رحمن الرحيم، هذا خطأ. الصواب هو الرآء، لابد أن نحقق الهمزة هنا لأن همزة الوصل في الابتداء مثلها مثل همزة القطع تماما. نقول الرحمن الراء. وكذلك يقع الخطأ في الراء من أوجه عدم تفخيمها وعدم بيان فتحتها. الكثير ماذا يقول؟ الرحمن الراء حكمها التفخيم. الصواب هو الراء مفخمة وكذلك عدم بيان فتحتها. ماذا يقولون؟ الرحمن الرحيم الراء لا ضم للشفتين في المفتوح أبدا. الصواب هو الراء لأن الفتحة هي فوقية تصاعدية. الرحماني هكذا تقرأ والكثير يبالغ لها خاصة الراء المضاعفة فوقها شدة أو ساكنة يبالغون لها حتى تصبح صفة التكرار صفة التكرار أو التكرير. الرحماني هذا خطأ. كذلك الراء نضعفها من غير أن نبالغ في ذلك. وكذلك ماذا يقولون؟ الرو هذا خطأ. كذلك الصواب هو الرحمن الرحيم. وكذلك هنا يقع الخطأ في الميم من أوجه عدم ترقيقها، يقولون الرحمن الرحيم الرحماني الرحمن. وكذلك النون، الصواب هو الرحماني. وكذلك لابد هنا كسرة الإضافة كثير، لا نعمم بل نقول البعض يقول الرحمن الرحيم لا يبين حركة الكسر، وهي هنا نعلم أن الرحمن صفة جلال والرحيم صفة جمال. طيب إن شاء الله نزيد بينها في الباب متاعها إن شاء الله. ماذا الصواب هو الرحمن الرحيم. أعيدوها الرحمن الرحيم. أنا بينت أستاذ المستمعين والمستمعات وخاصة أن أقول هذه لآبائنا وأمهاتنا ومن هو على شاكلتهم أو بين، لأن البعض هو يقول كبار في السن الغالب ومعذور، أو سيدي رد بالك لأنك تصلي بها، وهي يقول القاعدة الأساسية. أي لماذا القاعدة الأساسية لصحة الصلاة؟ رد بالك سورة الفاتحة شو نقول ماله؟ الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. وإن شاء الله سنواصل ونبين إن شاء الله، ننتقل إلى كما عودنا أنفسنا، نحن قلنا لابد من التكرار باش نقرأ إن شاء الله، سنقرأ اليوم ثمن. سادة المستمعين والمستمعات ربي يبارك فيكم، أمس معناها بالأمس خلينا اللي هي نقول نحن ربع من القرآن، اليوم إن شاء الله سنأخذ ثمن وكره، وهذه أمانة بكل لطف أقولها للسادة المستمعين والمستمعات، إنها أمانة عندكم. رد بالك، أي ربي يحفظكم إن شاء الله جميعا. نبدأ على بركة الله تعالى من قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الآية 26 من سورة البقرة إلى قوله تعالى: وما كنتم تكتمون. الآية 33 من نفس السورة. نبدأ على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض.

أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وإلى أن نلتقي في حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.